والمدرسة الأصولية هي مدرسة مفيدة جدا لطالب العلم. وتختلف هذه المدارس بعضها عن بعض التي تدرس فيها علم الأصول، فتجد أن المدرسة المعتزلية استماتت في الاحتجاج لأصولهم، سواء كان هذا يفيدهم في الاعتقاد ولا يفيدهم حتى في الأبحاث الفقهية. سنأتي أيضا لأمثلة على ذلك في البحث الفقهي المعتزلي.